اطلب العلم وخيطه ودرب به به ترقى به تحيا عالما حرا تطوب. نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نحن وصلنا الى قول المصنف رحمه الله في متن العقيده الطحاويه: ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامه. سيبدا في الكلام عن البعث والجزاء والعرض. تفضل. قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامه والعرض والحساب وقراءه الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال الشارح: الايمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنه والعقل والفطره السليمه. فاخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز واقام الدليل عليه فرد على منكريه في غالب سور القران. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة القناتين وكان هو الحاشر المقفي، بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. كان هو الحاشر المقفي. الحاشر سمي النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء الحاشر الذي يحشر الناس عند قدميه، والمقفي الذي أتى قفو الأنبياء، أتى بعدهم، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفسح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم بأنه من باب التخيل والتقاضي الجمهوري. الذين قالوا هذا هم بعض الفلاسفة، والعجيب أن بعضهم ممن ينتسب إلى الإسلام كابن سينا. ابن سينا الذي يمجده الغرب ويقولون أنه فيلسوف من فلسفة الإسلام، له رسالة اسمها الرسالة الأضحوية، يتكلم فيها عن معاد الأبدان ويقول أن معاد الأبدان لا حقيقة له، لا يوجد شيء اسمه جنة ولا نار ولا معاد الأبدان، كل هذا من قبيل التخيير والخطاب الجمهوري. ما معنى الخطاب الجمهوري؟ يعني قال الرسل كذبت للمصلحة، الرسل كانت تكذب للمصلحة. الجمهور يعني لكي يقنع الجمهور وهو الناس ألا يظلم بعضهم بعضا. الرسل جاءت بالأخلاق الحسنة وبعدم الظلم، فكيف الرسل تحمل الناس على فعل ما أتت به الرسل؟ كيف الرسل يحملون الناس ويشجعون الناس على عدم ظلم بعضهم بعضا، على عبادة الله تعالى، كيف يشجعونهم على هذا؟ قال بأن يكذبوا عليهم، وهذا الكذب جائز عنده، أن يكذبوا عليهم وأن يقولوا لهم هناك جنة وهناك نار، نعم، حتى يخوفوهم من مخالفة أمرهم ويشجعوهم على امتثال أمرهم. هذا معنى قوله أنهم من باب التخييل والخطاب الجمهوري. والخطاب الجمهوري يعني يخاطبون الجمهور، يعني جماعة الناس، جمهور المسلمين، عموم المسلمين بهذا الكذب، وهذا الكذب عندهم كان للمصلحة. وهذا طبعا كفر أشد من كفر اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى أقروا بالمعاد وأقروا ببعث الأجساد وما قالوا هذا الكلام. نعم. القرآن يبين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير الموت، وهؤلاء ينكرون. القرآن بين معاد النفس عند الموت، يقصد بالنفس ماذا؟ الروح، كما مضى معنا في الباب السابق، مستقر الأرواح بعد الموت أين تكون؟ تكلمنا عن هذا في الباب السابق، بين معاد النفس عند الموت، وأن العذاب يكون على الروح والجسد تعلق به، وبعد ذلك تكلم عن معاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع منه. نعم. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى فينكرون معاد الأبدان، فيقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخيل، فهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فقوله إلى حين يدل أنه لابد من بعث، وقال بعدها قال فيها تحيون أي الأرض وفيها تموتون ومنها تخرجون، معنى ذلك أنهم سيبعثون مرة أخرى من الأرض. هذا من لدن آدم، من لدن آدم تكلم الله عز وجل عن البعث. ولما قال إبليس اللعين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة. وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. فكل الأنبياء أتوا بالبعث، الآن يسترد الآيات التي ذكر فيها الأنبياء البعث. نعم. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترجع. إن ساعة آتية أكاد أخفيها، فذكر الله عز وجل الحكمة من إخفاء موعد الساعة. ما هي الحكمة؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. فإن الله عز وجل لو أعلم الناس بموعد الساعة ما عمل أحد إلا عندما يضطرب موعدها. قال فلا يصدنك عنها، أي لا يمنعنك من الإيمان بها من اتبع هوا من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تردى يعني تهلك، تردى تهلك. والخطاب لمن؟ لموسى عليه السلام. يعني إذا اتبعت من لا يؤمن بالساعة واتبعت قوله هذا يكون سببا في هلاكك. نعم. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ويوم التناد من أسماء يوم القيامة لأن النداء يكون فيه. التناد من تنادى يتنادى تناديا، النداء يعني. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، إلى غير ذلك من الآيات. لأن هذا يكون النداء من الله عز وجل للناس، ويكون النداء من المؤمنين الكفار، ونداء من الكفار للمؤمنين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وغير ذلك من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها هذا. فلذلك سمي يوم القيامة بيوم التناد. قال يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم. إلى قوله تعالى إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إلى قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اكتبنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك إنه الله الموتى ويجيكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا بما أنذروا به خاتمهم بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد فقال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة فقل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يمارون يشكونه ويجادلونه. بل الدارك علمهم في الآخرة فيها تفسيرات. الدارك يعني تدارك. الدارك يعني تدارك. وتدارك يقال تدارك القوم شيئا فشيئا إذا هلكوا. مات بعضهم إثر بعض. تدارك يعني هلك. فتدارك هنا معناها اضمحل ونقض. اضمحل. تعرفون اضمحل؟ قل شيئا فشيئا. يعني علمهم في الآخرة ماذا؟ قليل جدا. إذا المعنى الأول الدارك علمهم في الآخرة ماذا؟ أي قل. قل علمهم في الآخرة. قل علمهم في الآخرة. ثم قال بل هم في شك منها. ثم قال بل هم منها عمود. هذا إضراب بعد إضراب. لأن بل هنا للإضراب. والإضراب هو الإبطال كلام سابق وإثبات كلام بعدهم. يعني علمهم قليل بل هم في شك منها بل هم منها عمود. ليس عندهم أي علم. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني عكس المعنى الأول. بل الدارك علمهم في الآخرة. بل تدارك من يقول أدركت أي علمت. هل تدرك هذا المعنى أي علمته؟ ومتى يدركون علم الآخرة؟ عندما يبعثون. يعني متى يكتمل علمهم بالآخرة؟ عند البعث. والمعنيان محتملان. والمعنيان محتملان. وإذا أمكن حمد اللفظ على جميع معاني يحمل على جميع معاني. ولذلك بعض المفسرين حملوا هذا اللفظ على جميع معاني وقالوا علمهم في الدنيا بالآخرة ناقص. ومتى يتكامل هذا العلم؟ عند البعث. عند البعث يكون لهم اليقين عندما يرون أهوال القيامة. نعم. قال وأقسم بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله سبحانه بلا وعدا عليه حقا إلا أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن ساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم سيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيمهلون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو نغض رأسه أي هز رأسه استهزاء هز رأسه استهزاء يعني تهزون إليك رؤوسهم عندما يستهزئ بقول شخص يهز رأسه استهزاء أي سيستهزئون بك وبقولك ويقولون متى هو متى يكون هذا البعث فقال الله عز وجل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا أولا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهلا كنتم خلقا لا يثنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا هذا كلام ابن القيم قال إنه كلامه في الصواعق المرسلة يعني الله عز وجل قال لهم هم يقولون اعترضوا على البعث الكفار لم يعترضوا على الخلق يعلمون أن الله عز وجل خلقه ولكنهم اعترضوا على البعث وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إننا لمبعوثون خلقا جديدا لأنهم علموا أن المعاد يكون لنفس الأجساد التي فانيت يعني لا يخلق الله عز وجل أجسادا أخرى غير الأجساد التي كانت في الدنيا هو يخلق عين الأجساد التي فانيت فقالوا كيف يخلقنا الله عز وجل وقد تفرقنا في الأرض كما قالوا في آية أخرى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أين لفي خلق جديد تفرقت أجزاؤنا في الأرض وبليت عظامنا كيف نكون في خلق جديد فقال الله عز وجل لهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ما تأكل الأرض من أجسادهم وما تنقص من عظامهم ولحومهم علمه الله عز وجل وكتب هذا كله في كتاب حفيظ نعم فالله عز وجل يرجع هذه الأجزاء بعينها كما كانت في الدنيا فيقول الله عز وجل لهم قل كونوا حجارة أو حديدا. لماذا ذكر الحجارة والحديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. لماذا ذكر الحجارة والحديد أو خلقا أعظم من ذلك؟ لأن هذه المخلوقات لا يفنيها الموت. فإذا قالوا نحن لسنا حجارة أو حديدة ولكنك خلقتنا أجسادا تبلى وتفنى، فالجواب إذا سلمتم بهذا أن الله خلقكم أجسادا تبلى وتفنى فهو قادر على إعادتكم كما بدأكم أول مرة. قال فإذا قلتم فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء أي صفة البشر، فما الذي يحول بين خالقكم، ما الذي يمنع بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم جديدا؟ وللحجة تقدير آخر، تقدير آخر وهو نعم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يثنيكم ويسيل ذواتكم فينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها في الإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها؟ هذا هو الأظهر. قل كونوا حجارة أو حديدة، لو كنتم حجارة أو حديدة فإن الله عز وجل قادر أن يفنيكم أن يميتكم، وإذا قدر أن يميتكم قادر أن يعيدكم. فإذا قدر على إفناء الحجارة والحديد وعلى إعادتها مرة أخرى فمن باب أولى أن يكون قادرا على إعادة ما هو دونها من الأجساد التي أضعف من الحجارة والحديد. فسيقولون من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت، فأجابهم بقوله قل الذي فطرهم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، وهو المنقطع يعني الذي انقطعت حجته. خلاص هم سلموا بالسؤال الأول، سلموا بجواب السؤال الأول أين متنا وكنا عظاما ورفاتا أين لمبعوثون خلقا جديدا، سلموا بالإجابة أن الله عز وجل سيبعثهم، فالآن يسألون سؤالا آخر فسيقولون متى هو، متى يكون هذه، متى تكون هذه الإعادة؟ فأجيب بقوله عسى أن يكون قريبا. نعم، طالما أنك سلمت بما سيحدث لا يهمك أن تعرف متى سيكون هذا، لا يشك أحد أنه سيموت لكنه لا يعرف متى سيكون الموت. هل عدم معرفتي بموعد الموت يجعله لا يشك في الموت؟ الجواب لا، كل الناس يوقنون مؤمنهم وكافرهم أنهم سيموتون. عدم معرفة الإنسان بموعد الموت هل يجعله يشك لحظة أنه سيموت؟ الجواب لا. فكذلك نقول عدم معرفتي بموعد البعث لا يجعله يشك لحظة أنه سيبعث، فعليكم أن توقنوا بالبعث كما أنكم توقنون بالموت. ولكن الذي جعلكم توقنون بالموت أنكم ترون الموت كل يوم، ترون الموت كل يوم ولم تروا واحدا فقط قد خلد في هذه الدنيا. نعم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فموت الله عز وجل، إماتة الله عز وجل لخلقه هو من أعظم الأدلة على البعث، هو من أعظم الأدلة على البعث. وهذا الدليل أشير إليه في القرآن في بعض الآيات. طيب قل الله يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، يميتكم ثم يحييكم، فكما أماتكم الذي أمات هو الذي قادر أن يحيي وأنه هو أمات وأحيا. ترى كثيرا في القرآن يجمع الله عز وجل بين الموت والحياة، لماذا؟ لأنك الآن توقن بالموت ولا تشك فيه لأنه لا يتخلف أحد عن الموت، ولم يستطع أحد أبدا أن ولن يستطع أحد أن يخرق هذا القانون، هو قانون الموت، القانون الإلهي، قانون الموت، هذه سنة إلهية. فإذا لم يستطع العباد أن يخرجوا عن هذا القانون فكذلك لا يستطيعون أن يخرجوا عن قانون البعث. ولكن الذي جعل الناس يشكون في البعث أنهم لم يروا البعث بعيونهم، لأن النفوس مولعة بالتكذيب بالغيب، النفوس مولعة بالتكذيب بالغيب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. والأدلة العقلية على البعث في القرآن كثيرة جدا لعله سيذكر بعضها الآن. قال ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا في خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم، كل هذا كلام ابن القيم الذي يذكره، فلو رام أعلم البشر، لو أراد أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في إيجاد ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة. ما معنى هذا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. الله عز وجل أجاب عن السؤال قبل أن يجيب، أجاب عن السؤال في هذه الجملة الاعتراضية. ما هي الجملة الاعتراضية؟ ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا، سأل سؤالا قال من يحيي العظام وهي رميم، قال الله عز وجل اعتراضا جملة اعتراضية ونسي خلقه. لو تذكر هذا الذي كذب بالبعث تذكر خلقه أنه خلق من عدم لما سأل هذا السؤال، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، أي هو سهل عليه، ليس أهون بمعنى اسم التفضيل، أن كل شيء هين على الله عز وجل. ولكن بالمعقول أن ما خلق من عدم يكون أصعب مما خلق من شيء. نعم هذا بالمعقول. ولذلك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما وفى بالجواب وقام الحجة وأزال الشبهة. لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها قال ويحيينا الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، فأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز، عن الأولى أعجز وأعجز. فلما كان الخلق يستلزم القدرة، قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه، أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم. نعم هذه مناسبة تذهيل، هذا سمى تذهيل الآية، تذهيل الآية يعني ختام الآية، وهذا التذهيل تذهيل عظيم جدا مناسب تماما للآية. طيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، بكل خلق وكل من أقوى ألفاظ العموم، يعني هو عليم سبحانه وتعالى بأجزاء كل خلق، بأجزاء كل إنسان، يستطيع أن يرجع أجزاء كل إنسان كما كانت قبل أن يموت. نعم فهو عليم بتفاصيل وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم. ومن ذلك قوله تعالى بل قادرين على أن يسوي بنانه، إذا كان قادرا على أن يسوي بنانه طرف أصبعه الذي كان في الدنيا فمن باب أولى أن يكون قادرا على إعادة باقي أجزائه. قال ثم أكد الأمر بحجة قادرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت إذا بليت وتفتتت وأصبحت ترابا، نعم عادت طبيعتها، طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة هو ماذا؟ نعم. الحطب. نعم. الحطب يصبح نار، الحطب الخشب الجاف، الخشب الجاف الشجر الأخضر يصبح ماذا؟ يصبح حطبا جافا، حطب جافا خشبا جافا ثم يصبح نارا. نعم والذي يخرج شيئا من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها لا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على دلالتهما وعظم بشأنهما وكبر أجسامهما وعليم خلقهما، وأقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولم يتيقن الإنسان بهذا إلا بعد تقدم العلم وما فتح الله عز وجل له من علوم، فتبين أن خلق السماوات أعظم بكثير من خلق الناس لتعتهما وعظم خلقهما. قال معنى القنطار؟ القنطار وزن كثير جدا، ومن أهل الكتاب من يتأمله بقنطار يؤدي إليك. القنطار وزن كثير جدا. رحمك الله. فقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يكن بقادر على أن يحيي الموتى، ومؤكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته، وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاء هو أراد. نعم أحسنت. قال ليس فعله سبحانه وتعالى بمنزلة غيره، هذا في الآية التي بعدها. قال بلى وهو الخلاق العليم. قال بلى، أو قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره، إنما أداة الحصر، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون. ليس كغيره سبحانه وتعالى، غير الله عز وجل ماذا يحتاج؟ يفعل بالآلات والكلفة بالتعب، يحتاج إلى آلة شيء يفعل به، هو المشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، لا يستطيع الإنسان أن يفعل بنفسه، لابد دائما يستخدم آلة وإما أن يستخدم معينا. المهندس إذا أراد أن يبني بيتا لا يمكن أن يفعل البيت بنفسه، لابد له من عمال يبنون معه، مع أنه عنده العلم كيف يبني هذا البيت، وعنده الآلات وعنده الحجارة، لكن لا يستطيع أن يستقل بنفسه، لابد له من معين، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لابد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه سبحانه وتعالى لما يريد أن يخلقه ويكونه بنفس إرادته وقوله للمكون كن فإذا هو كائن. إنما قوله لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، فهذا أيضا يعني هذه الآية في أكثر من دليل، أكثر من دليل. أول دليل، دليل بدء الخلق، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، دليل أن الله عز وجل يخرج الشيء من ضده، يخرج النار من الشجر الأخضر، دليل خلق السماوات والأرض، وأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، فكل هذه أدلة عقلية واضحة لإثبات البعث. نعم. شيخ، في آية الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وقصد الله الشجر الأخضر أو بعدما هناك يكون رطوبة، هذا شجر أخضر فيه رطوبة، يحوله الله عز وجل إلى ماذا؟ إلى شجر يابس، وهذا الشجر اليابس تخرج منه ماذا؟ النار. هذا الشجر اليابس تخرج منه النار، فالنار إذا أصلها من ماذا؟ من شجر أخضر. ليس قصده أنه يقطع شجرة الأخضر، لا، بعد ما يصبح شجر أخضر يصبح حطب، والحطب هذا يستخدمونه في إشعال النار. ممكن يستخدمهما إذا بيحار فجرت، هذا الفجرت ليس من النار؟ هذا تفسير، تفسير بعض أهل العلم، وهناك تفسير علمي حديث يقول بهذا، أن ممكن. نعم أن البحار إذا فجرت يعني يكون فوقها النار، لكن الشجر الأخضر هنا يصبح نارا، كيف يصبح نارا؟ يمر بمرحلة الحطب. قال ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فهذه حجة أخرى أيضا، أن الله عز وجل مالك لكل شيء، والمالك لكل شيء هو الذي يستطيع أن يتصرف فيه كما يشاء. قال ومن هذا قول من الأدلة العقلية أيضا على البعث في القرآن، قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاعتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. وإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المطوة، ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات، الرباطات التي تربط بين العظام، ها؟ طيب نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، قيل في تفسيرها شددنا أسرهم أي ربطنا عظامهم إلى بعضها ربطا محكما، يعني دائما أتذكر لو كنت تركب سيارة عندما تمشي بها كثيرا في الطريق طريق غير ممهد كل وقت تحتاج أن تذهب لكي تربط الأشياء التي في السيارة صحيح؟ تحت السيارة تحتاج أن تربط إذا أنت لم تربطها ماذا سيحدث؟ ها يعني ستفسد قد تجد الإطار ذهب في مكان ستفسد السيارة يعني لابد أن تربطها دائما هذا الربط هذا في الحديد هذا الحديد الذي صنعه الإنسان من حديد ليس من لحم ودم وعظم يحتاج أن يربط فكيف بهذا الإنسان الذي يعيش كل حياته ويتحرك فبعضهم يلعب الرياضات العنيفة ها لم مثلا لم يحدث في مرة من المرات أنه كان يضرب رجلا ضربة فأطارت يده مثلا خرجت يده من مكانها ها ما تأمل الإنسان ابن القيم له كلام جميل جدا في مفتاح دار السعادة في صفحات طويلة يتكلم فيها عن التفكر في عجائب المخلوقات يتكلم عن التفكر في عجائب المخلوقات خلق الإنسان كأنه كتاب تشريح في الطب يتكلم عن عجائب خلق الإنسان كلام جميل جدا فهو يقول الرباطات هذه الرباطات من أعظم الآيات آيات الله عز وجل في الإنسان نعم كأن الله عز وجل ما خلق هذه الرباطات في العظام إلا لغاية وهي أنه يسهل على الإنسان بها عبادة الله عز وجل يسهل بها عبادة الله عز وجل ولذلك تجد في هذه الآيات التي ذكرت هذه الرباطات في سورة الإنسان قالوا من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نحن خلقناهم وشددنا أسره ذكر الرباطات بعد ماذا؟ بعد الأمر بالصلاة نحن خلقناهم وشددنا أسره بعد قوله وسبحه ليلا طويلا من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا كأنه يقول ما مننا عليكم وخلقناكم وخلقنا لكم هذه الرباطات في أجسادكم إلا لكي تعبدوني إلا لكي تعبدوني وتسجدوا لي فهذه الرباطات وهذه الأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال طيب من أين نأخذ هذه المعاني من الآيات من أين نأخذها من الآيات هذه موجودة في الآيات لأنه قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى كلمة سوى هذه سواه يعني ماذا خلقه على الصورة الكاملة خلقه على الصورة الكاملة التي أرادها الله عز وجل هذه الصورة الكاملة بعدما كان نطفة وأصبح صورة كاملة هذا الخلق العجيب الذي أصبح خلقا عجيبا من لا شيء أليس الذي خلقه قادر أن يعيده مرة أخرى سبحانه وتعالى وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي يتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية نعم كيف تقتضي حكمته وعن آياته به أن يتوفى والسداد فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه صلاته نعم فإذا هذا الدليل يسمونه دليل العبثية دليل العبثية بمعنى أن الله عز وجل خلق هذا المخلوق وهذا المخلوق مخلوق عجيب وهذا المخلوق العجيب لا يكون إلا من خالق حكيم والحكيم لا يفعل إلا لحكمة والحكمة في خلقه هي تكليفه بالأمر والنهي والأمر والنهي يلزم منهما ثواب وعقاب لأن هناك من يمتثل وهناك من لم يمتثل والثواب والعقاب لم نجده قد تحقق في الدنيا هناك من يمتثل أمر الله عز وجل ويموت ولا يثاب بل قد يعذب ويقتل ويبتلى ومنهم من يموت وخالف أمر الله عز وجل كفر به وقد نعم في هذه الدنيا كما ترى حال كثيرا من الكفار فإذا علم أن هناك لابد أن يكون هناك ماذا؟ ثواب وعقاب في الآخرة وهذا هو الدليل العقلي الذي يسمونه دليل العبثية الذي فيه إثبات حكمة الله عز وجل وأن العبث ممتنع على الله عز وجل قال فانظر إلى هذا الارتجال العجيب القول الذي لا يكون أوجد منه والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه وكم في القرآن من مثل هذا الارتجال كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إن يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتكون شيوخا ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم لكي لا يعلم بعد علم شيئا قال بعدها وترى الأرض هامدة هذا الدليل الأول ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول النشأة الأولى أنه ذكرهم بأطوار النشأة الأولى بمراحل النشأة الأولى الذي خلق هذا الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ومنكم من يرد إلى أرض ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر. بعد ذلك ذكر دليلا آخر، يعني هذه الآيات في سورة الحج ذكر أدلة متتابعة، الدليل الأول دليل النشأة الأولى، الدليل الثاني وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، فكما أحيا هذه الأرض الميتة وأخرج منها النبات فهو قادر أن يحييكم مرة أخرى يوم القيامة وأن يبعثكم بعدما كنتم أمواتا. قال إلى قوله تعالى وأن الله يبعث من، نعم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الله يبعث من في القبور. قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف ألقاهم موتى 300 سنة شمسية وهي 309 سنين قمرية، وقال فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أعثرنا عليهم يعني أعلمنا، أعثرنا يعني أعلمنا، يعني أعلمنا الناس بمكانهم ليعلم هؤلاء الناس الذين وجدوهم أحياء بعد هذه المدة الطويلة أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. فجعل الله عز وجل قصة أصحاب الكهف ماذا؟ دليلا على البعث. وذكر في سورة البقرة 5 قصص تدل على البعث، 5 قصص في سورة البقرة تدل على البعث. قصة إبراهيم. نعم إبراهيم. قصة إبراهيم عليه السلام. طيب قصة البقرة ها، وقصة الذي مر على قرية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فمات الله 100 عام ثم بعثه، وقوله تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا في سبيل الله خرجوا من ديارهم وهم ألوف الحذر الموت فقال اللهم الله موتوا ثم أحياهم، وقصة بني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون عندما أخذتهم الصاعقة. 5 قصص للبعث ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة، وكلها تدل على ماذا؟ تدل على إحياء الموتى في الدنيا، فكيف يكون الأمر في الآخرة؟ نعم. قال والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خط واضطراب. طيب حتى نفهم هذا الكلام، قال والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، أولا ما معنى كلمة الجواهر وما معنى كلمة المفردة؟ الجواهر جمع جوهر، والجوهر عند المتكلمين أنتم تعلمون أن المتكلمين لهم اصطلاح مشهور هو العرض والجوهر، الجوهر عندهم نعم هو الذات الموجود أو الذات الذي يشغل حيزا، يشغل حيز يعني يشغل مكان من الفراغ، يعني أي شيء مادي ترى أي شيء مادي هو جوهر عندهم، هذا جوهر وهذا جوهر وهذا جوهر، والعرض هو المعنى، المعنى الذي يقوم بالجوهر، يعني يقول للإنسان هذا جوهر صفة، والعرض معنى، مثلا الطول جوهر، البياض جوهر، السواد جوهر، الذكاء جوهر، نعم عفوا كل هذه أعراض أعراض عرض نعم. فيقولون فلان هذا جوهر ذاته جوهر، وذكاؤه عرض نعم، وطوله عرض، وهكذا الصفات يسمونها ماذا؟ أعراض، والذوات يسمونها ماذا؟ جواهر. ورتبوا على القول بالذات والجوهر لوازم باطلة، لوازم باطلة لم يلتزمها أهل السنة وردوا بها عليه، يعني مثلا ما أساس نفي الصفات عند المتكلمين أنهم يقولون إن الصفات هذه أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجواهر، والجواهر أجسام، والله عز وجل منزه عن الجسمية فننفي عنه الصفات، ننفي عنه الصفات، ولذلك هذا باطل، هذا الكلام كلام خطير جدا. فلذلك القول بالعرض والجوهر قول باطل ليس عليه أصل، وهم التزموا بسببه بلوازم باطلة ظنوها حقا فنفوا الصفات عن الله عز وجل. إذا ما تموا بنفيهم للصفات مرة أخرى يقولون الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجوهر، والجوهر هذا جسم، والله عز وجل منزه عن الجسمية، إذا ينبغي كما نزهناه عن الجسمية أن ننزهه عن الأعراض. طبعا هذا الكلام كلام باطل لا يلزم أهل السنة. أما الجواهر المفردة، الجوهر المفرد عند المتكلمين هو الذي لا يمكن قسمته، لا ينقسم، أقل شيء من المادة لا يمكن قسمته، أقل شيء من المادة لا يمكن قسمته، نعم هذا الذي يسمى نعم مليكم، أقل شيء من المادة لا يمكن قسمته، هذا الذي يسمى في الإصطلاح الفيزيائي الحديث ماذا يسمى؟ الذرة. ولكن حتى الآن هذا الذي قيل إن الذرة أقل شيء يمكن قسمته أصبح ماذا؟ باطل، أصبح باطل الآن في العلم، لأنهم ماذا؟ فجروا الذرة، القنبلة الذرية هي عبارة عن ماذا؟ شطر الذرة، استطاعوا أن يشطر الذرة. فالآن لا يستطيع أحد أن يقول إنه هناك شيء ليس هناك ما هو أقل منه، لأنه لو وصل من الناحية الفيزيائية من الناحية العلمية لو وصل إلى أقل شيء سيستحيل إلى شيء آخر، يستحيل يعني يتحول، يعني يتحول إلى مادة أخرى. والاستحالة ليست عدما، الاستحالة ليست عدما. يعني أعطيك مثالا سهلا، لو أن عندما نقول الشمس تتسلط على الأنهار والمحيطات، فماذا يحدث في هذا؟ يحدث بخار. هل هذا البخار الآن ممكن، هذا من أقل شيء يمكن قسمته، هذا البخار بعد ذلك يتكثف ويستحيل إلى شيء آخر، يصبح ماذا؟ يصبح ماء مرة أخرى، سحاب وماء. فإذا لم يصبح عدما. فهم يقولون، فهمتم الآن معنى المقصود بالجواهر المفردة عندهم؟ طيب، القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، يعني الأجسام مركبة من أجزاء، وهذه الأجزاء أجزاء صغيرة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تجزئتها. قال لهم في المعادي خط واضطراب، وهم فيه على قولين، منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. طيب، منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، هذا القول، هذا القول هو المشهور عن المتكلمين، وإن قال به بعض المنتسبين لأهل السنة، يعني بعض المنتسبين لأهل السنة يقولون بهذا القول، مثل السفاريني مثلا في لوامع الأنوار البهية يقول بهذا، يقول إن، وهذا مثل بعض أهل السنة أنهم يقولون عندما يبعث الله عز وجل الأجساد يوم القيامة، هل سيبعثها من مادة موجودة أم سيعدمها تماما ثم يعيدها مرة أخرى؟ واضح؟ مفهوم القولان. الصحيح أنه سيبعثها من ماذا؟ من مادة موجودة وهي تفرقت في الأرض، تفرقت في الأرض. والدليل على هذا القرآن، وقال وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. نعم، فالله عز وجل ذكر حجتهم أنهم يقولون أئذا ضللنا في الأرض، قال في آية أخرى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. إذن الأرض إذا نقصت منهم، ولكن هذه الأجزاء التي نقصت هي موجودة في الأرض، هي موجودة في الأرض. ويدل على هذا أن الله عز وجل يخلق الإنسان من أجزاء التي تفرقت، يدل على هذا الآيات التي في سورة البقرة أن إبراهيم عليه السلام قال لله عز وجل، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى، قال ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني قطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فالآن هذا البعث كان من عدم أو كان من أجزاء؟ من أجزاء. فدل هذا أن البعث يوم القيامة يكون من ماذا؟ من أجزاء تفرقت في الأرض. لأن إبراهيم سأل الله عز وجل عن كيفية البعث، أرني كيف تحيي الموتى، فبين الله عز وجل له بالمثال أن الكيفية يوم القيامة ستكون من أجزاء تفرقت في الأرض. هذا واضح. نعم، خط. نعم، خط يعني ضلال، خط واضطراب نفس معنى الاضطراب. يعني هم يتكلمون بدون دليل، يتكلمون بدون دليل. منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. قال فأورد عليه، قال فأولد عليه الإنسان الذي يأكله حيوان، فذلك الحيوان أكله الإنسان، فإن أعيد تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. واضح؟ يعني القول الأول تعدم الجواهر، علمنا أنه قول غير صحيح. القول الثاني تفرق الأجزاء ثم تجمع، تفرق الأجزاء ثم تجمع، يعني الأجزاء لا تفنى، الأجزاء تفرق في الأرض ثم تجمع. ولكن القول الصحيح أننا نقول ماذا؟ تستحيل الأجزاء، هذه الأجزاء ماذا؟ تستحيل. ما معنى تستحيل؟ تتحول شيء آخر، تحول التراب، ممكن هذا التراب يصبح في الحائط، في الجدار، ممكن هذا الجدار مثلا من 100 رجل، التراب الذي فيه من 100 رجل. نعم، هذه الأجزاء تحالت لشيء آخر. والاستحالة ليست عدما، الاستحالة ليست عدما. والذي يدل على هذا أنك الآن وأنت طفل صغير رضيع، كنت صغيرا جدا ثم الآن أصبحت كبيرا جدا، هل نقول أنت الكبير غير الذي كنت صغيرا، أم أنت نفسك الذي كنت صغير ولكنك استحلت، يعني تحولت إلى هيئة أخرى وصورة أخرى؟ صحيح، استحالة إلى هيئة أخرى وصورة أخرى. فإذا كان هذا الاستحالة تحدث في الدنيا، فلا يبعد أن يكون هذا أيضا في الآخرة، هو استحال إلى التراب فيرجع مرة أخرى إنسانا. قال وأورد عليهم، أورد عليهم يعني اعترض عليهم، ولكن اعتراض على الذي يقول ان الاجزاء تبقى كامية بدون استحالة. ما هو الاعتراض؟ الإنسان الذي يأكل الحيوان لو إنسانا أكل، لو أن إنسان أكله أسد، جاء أسد فأكل هذا الإنسان، وجاء إنسان فأكل هذا الأسد، حسنا. فالآن الإنسان دخل الإنسان الأول، دخل في داخل الإنسان الثاني. طيب، فورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، إن أعيدت تلك الأجزاء من هذا الذي هو الأكل الثاني، الأكل الثاني لم تعد من المأكول الأول. وورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، يتحلل عندما يموت، يتحلل يصبح تراب وهكذا. فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ هل الذي يعاد الإنسان يتحلل أيضا، يتغير كما قلنا، يصبح طفل صغير ثم شاب قوي ثم شيخ عجوز؟ نعم. قال فماذا الذي يعاد؟ هل الذي كان وقت الموت قبل الموت كان عجوزا وضعيفا؟ فإن قيل بذلك، إن قيل يرجع الذي كان وقت الموت، لازم أن يعاد على صورة ضعيفة، لأن الآن الذي كان قبل الموت كان إنسانا ضعيفا عجوزا مريضا، وهو خلاف ما جاء به النصوص، لأن النصوص جاءت أن الناس يبعثون يوم القيامة على خلق رجل واحد على صورة أبيه آدم، الناس يكونون في الجنة هكذا. نعم. وأن الله عز وجل قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عرلا غرلا كما بدأنا أول خلق يعيد، فيبعثون في أحسن أحوالهم. قال وخلاف ما جاء به النصوص. وإن كان غير ذلك فليت بعض الأبدان بأولى من بعض، إن كان غير ذلك أنه لا يرجع على الصورة التي مات عليها ضعيفا عجوزا، فليت بعض الأبدان بأولى من بعض، ليس بعض الأبدان بأولى من بعض، بمعنى ليس رجوعه طفلا بأولى من رجوعه شابا بأولى من رجوعه شيخا. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. هذا الادعاء في الحقيقة عليه شيء من الدليل، عليه دليل. ما هو الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث ابن مسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق منه يركب، كل ابن آدم يبلى، كل ابن آدم يبلى يفنى إلا عجب الذنب. وعجب الذنب الذي يسمونه العصعص هو آخر عظم في العمود الفقري، منه خلق ومنه يركب. والإعجاز العلمي أثبت شيئا عجيبا في هذا، وما أثبته أن عجب الذنب هذا يحتوي على الشفرة الوراثية للإنسان، ولو بالفعل لا يبلى، لا تأكله الأرض. هذا أصبح حقيقة علمية مقطوع بها الآن، وهذا موافق تماما لهذا الحديث. قال والعقلاء يعلمون أن في بدن الإنسان نفسه، اقرأ هذا. والعقلاء يعلمون، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باطن، فصار ما ذكروه في المعاد مما طوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. ما معنى هذا الكلام؟ قال والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باطن. هذا فيه نظر كما قلت، لماذا؟ الحديث الذي ذكرت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وهذا الحديث عند مسلم. شبهة الفلاسفة في إنكار معاد الأبدان، ليس قوى شبهة الفلاسفة في إنكار معاد الأبدان أن ليس ابن آدم منه شيء يبلى، إنما الذي قوى شبهة الفلاسفة في إنكار معاد الأبدان استدلال المتكلمين على الفلاسفة بمسألة الجوهر المفرد، فقال عنهم شيخ الإسلام عن المتكلمين فلا الإسلام نصر ولا الفلاسفة كثر، لا الإسلام نصر يعني لا نصر الإسلام ولا استطاع أن يرد على الفلاسفة. ويكفي في الرد على الفلاسفة الاستدلال بماذا؟ بالأدلة العقلية الموجودة في القرآن التي ساق المصنف بعضها، كدليل الخلق الأول، نعم، كدليل خلق السماوات والأرض، كل هذه أدلة عقلية، كدليل أن الله عز وجل يخرج الشيء من ضده، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كدليل العبثية أن الله عز وجل ينتفي عنه العبث سبحانه وتعالى، كدليل إحياء الأرض بعد موتها وإخراج النبات الحي منها. فكل هذه الأدلة العقلية كافية في الرد على الفلاسفة الذين ينكرون معاد الأبدان. قال والقول الذي عليه السلف، والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ورحما. فإن استحال أصبح كان أول شيء أصل إنسان نطفة مني ثم صار علقة ثم صار مضغة وهكذا حتى أصبح إنسانا عاقلا، فكما أنه يستحيل في بداية خلقه كذلك يستحيل في آخر خلقه من تراب إلى إنسان مرة أخرى. قال ثم أنشأه خلقا سويا كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وفي حديث آخر إن الأرض تمطر مطرا تمطر مطرا كمنهي الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. هذا حديث ضعيف لا صحيح. لا فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق فعدل الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. قال فالنشأتان نوعان النشأتان يعني النشأة الأولى الخلق الأول والنشأة الثانية. طيب والنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتمثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه يعني نشأتان نوعان تحت جنس. ما هو هذا الجنس؟ جنس الإعادة أن الله قادر على جنس الخلق أن الله سبحانه وتعالى يخلقهم ولكن هذا الخلق الخلق الأول غير الخلق الثاني هم يتفقان أن كلاهما خلق أن كلاهما حياة هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم سمى الله عز وجل الخلق الأول إحياء وثم الخلق الثاني إحياء ولكن هناك فرق بين هذين الخلقين فإن الخلق الأول مثلا كان بدايته من ماذا؟ من نطفة ثم علقة ثم مضغة أما الخلق الثاني لن يكون هكذا سيكون من تراب مباشرة يكون إنسانا سويا يتكامل مرة واحدة هذا فرق. فرق الثاني أن النشأة الأولى كانت جنينا في بطن أمه ينمو شيئا فشيئا أما النشأة الثانية فهذا يتكامل إنسانا بالغا خلقا سويا مرة واحدة فهذه فروق بين النشأتين هذا معنى قوله يتفقان من وجه ويختلقان من وجه. قال والمعاد هو الأول بعينه المعاد يعني البعث يوم القيامة هو نفسه الخلق الأول بعينه نعم كما بدأنا أول خلق نعيده وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق إن كان بين لوازم الإعادة في الآخرة ولوازم البداءة فرق ما هو ما اللوازم قال فعجب ما يفرق قال فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليه عجب الذنب هو الذي يبقى في الإنسان وما سائره هو تعود إلى من؟ إلى الإنسان باقي البدن باقي البدن سائر الإنسان باقي البدن يستحيل أن يتحول إلى تراب ويعاد من المادة التي استحال إليها يعاد من المادة التي استحال إليها وهي الأرض الإنسان خلق من طين. قال ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رأاه وقد صار شيخا علم أن هذا هو الهاد معناه دائما في تحلل واستحالة. نعم لا تستطيع أن تقول إن الرجل الكبير هذا شخص آخر غير الطفل الصغير. نعم وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رأاها كبيرة قال هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي أن عرضه 7 أذرع 60 ذراع حوالي أكثر من 40 متر ما بين 40 إلى 45 متر هذا يكون خلق الإنسان في الجنة 45 متر يعني هذا تقريبا عمارة تساوي 8 أدوار تقريبا هذا طوله وعرضه 7 أذرع أذرع تقريبا 70 سنتيمتر نعم فانظر كم يكون عرضه يعني نعم 5 أمتار تقريبا نعم كما ثبت في الصحيحين وروي أن عرضه 7 أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه نشأة ثانية معرضة للآفات هذه النشأة الأولى ثانية معرضة للآفات للأمراض والهلاك نعم. وقوله وجزاء الأعمال قال تعالى مالك يوم الدين يومئذ وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين دينهم الحق يعني حسابهم فمالك يوم الدين مالك يوم الحساب الجزاء والدين والجزاء يقال كما تدين البلدان وكما تجازي البلدان قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون جزاء وفاقا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار أن تجزون إلا ما كنتم تعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة فانشقت السماء فهي يومئذ واهية. واهية من وهيه وهيا، وها يعني أصبح ماذا؟ ضعيفا. واهية يعني ضعيفة كادت تسقط، لأن الانشقاق ينتج عنه ماذا؟ الضعف. نعم. والملك على أرجائها. الملك يعني الملائكة، الملك جنس الملائكة على أرجائها يعني على جوانب السماء. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح هو العمل، إنك عامل عملا، كدح يكدح كدحا أي عامل عملا، فملاقيه أي فملاق هذا العمل، الهاء تعود إلى العمل، وقيل إنها تعود إلى الله عز وجل، ذكر هذين القولين ابن كثير وغيره في مرجع الضمير، كان الظاهر أنه يرجع إلى الكدح، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو ماذا؟ الكدح، يعني أنت ستلاقي عملك، إن خيرا ستلقاه وإن شرا ستلقاه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يرجع إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي هلاكا، الثبور هو الهلاك، يتمنى الهلاك، تكون أقصى أو أكثر أمان أهل النار هذه آخر أمانه، يتمنون ماذا؟ الهلاك، الموت. نعم. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. أن لن يحور يعني يرجع، حار يحور أي رجع، يرجع إلينا يبعث. بلى إن ربه كان به بصيرا. نعم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. مشفقين يعني خائفين، خائفين مما فيه. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقولون يا ويلنا، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، يعني لا يترك، غادر يغادر ويترك، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذا تشبيه عجيب، يعني كأنهم إذا أرادوا أن يجدوا ما عملوه في الدنيا حاضرا، يعني يعاد أمام أعينهم مرة أخرى سيرونه مرة أخرى. نعم، كانوا يرونه مسجلا بالصوت والصورة، يرونه مرة أخرى حاضرا أي موجودا أمامهم. فكما في الحديث عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول الله عز وجل، يقول العبد لله عز وجل: يا رب لا أقبل إلا شهيدا من نفسي. فيقول الله عز وجل: ليس كفى بي شهيدا، ليس كفى بملائكة الكرام الكاتبين شهودا. فيقول: لا أقبل إلا شهيدا من نفسي، وإذاك وعدتني ألا تظلمني. فيختم الله عز وجل على فيه ويأمر جوارحه أن تتكلم، فتتكلم جوارحه بما عمل، بما عمل، ثم يأذن الله عز وجل له في الكلام فيقول: بعدا لكنا، يخاطب جوارحه: بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أجادل. فهذا من تمام معذرة الله عز وجل للعباد يوم القيامة، أنه يعني يقطع عذرهم ولا يكون لأحدهم حجة يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا. قال: يوم القيامة قلنا يبعثون بسورة آدم، هو في دخول في الجنة أو دخول في الجنة، يدخلون الجنة على هذه السورة. أما سورة حال، السورة حال بعثهم يبعثون عراة حفاة غردا، أما على خلقه أبيهم آدم هذا عند دخولهم الجنة، عند دخولهم الجنة الله تعالى أعلم، ليس كل الناس. نعم. أريدوا على ربك صفا لقد كما خلقناكم أول مرة ليس هناك تعارض. لا ليس هناك تعارض. نعم. يرى كل شيء. ماذا؟ صحيح فيها. أنا أظن أنه سيرى كل. إذا نعم، إذا أراد أن يرى كل شيء فعله يجدون إذا أراد ووجدوا معامله حاضرا. حاضرا يعني ماذا؟ مكتوبا في صحفهم، صحيح؟ مكتوبا في صحفهم. ولو أراد أن يرى ما فعل في الدنيا أليس الله قادر أن يريه؟ بل قادر، لأنه الآن أنطق الله جوارحه، أنطق جوارحه، فوجدوا معامله حاضرا، حاضرا يعني موجودا الآن. فمعنى هذا أنه لو أراد أن يرى معامله مرة أخرى في الدنيا كأنه كان مسجلا لأراه الله عز وجل هذا حاضرا مكتوبا، حاضرا مكتوبا في صحفه. يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وبرز لله واحد القهار رفيع الدرجات في العرش إن الله سريع الحساب. نعم، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح على من يشاء من عباده لينذر يوم التناقي وهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار؟ قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال البخاري رحمه الله في صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذبا. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده فعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نفس ما يعفو. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخر بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم دون يوم الصور. هناك صعقتان، نفختان في الصور. النفخة الأولى هي نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، أولها فزع وآخرها صعق، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ولا الأخرى فصعق من في السماوات ومن في الأرض. في نفخة واحدة أولها فزع وآخرها ماذا؟ صعق. ثم النفخة الثانية وهي نفخة البعث، فإذا بعث الناس خلاص انتهت هاتين النفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. أما الصعق الذي يكون في عرصات القيامة فهذا صعق عند مجيء الله عز وجل لفصل الحساب، لفصل الحساب بين الناس، لأن الله عز وجل قال بعد ذكر نفخة الصعق قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. فذكر أنه يأتي سبحانه وتعالى بعد نفخة البعث، نفخة البعث، فليمكن أن يكون هناك ماذا؟ صعقا بمعنى الموت، إنما هذا الصعق بمعنى أنه يغشى عليهم صوت عظيم، والصعق هو صوت عظيم يغشى على الخلائق أجمعين، يغشى على الخلائق أجمعين. وهذا الذي جاء في هذا الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة، هذا غير الصعق الذي كان في الدنيا، غير نفخة الصعق التي كانت في الدنيا. فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ أي ممسك بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. صعقة الطور يعني أن الله عز أن موسى دعا الله عز وجل أن يراه، قال وإذ قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أي لجبل الطور، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله عز وجل لم يجمع على موسى صعقتين، صعقة في الدنيا وصعقة في الآخرة، هذا هو الحديث. طيب إذا الصعق في هذا الحديث ماذا؟ ليس المقصود به الصعق الذي كان في الدنيا. نعم، هنا ممكن نقول أن بمعنى هو لم يصعق موسى، هل رأى ربه في الآخرة؟ نعم، في هذا الموضع يعني كل الناس صعق عليه وهو لم يصعق عليه، تقصد في هذا الموضع في الآخرة؟ الله أعلم، هذا أمر يعني أي أمر غيبي الله أعلم به، لأنه سأله. قال وهذا صعق والذين كلنا في ثلاث نفخات. حديث ضعيف، الحديث بالقول بثلاث نفخات حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني. فالصحيح أن النفخة نفختان، الذين يقولون بثلاث نفخات يقول نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث، ولكن الصحيح أن نفخة الفزع ونفخة البعث نفخة الصعق هما نفخة واحدة، نفخة واحدة طويلة، أولها فزع، والفزع هو ماذا؟ هو الخوف الشديد، ثم آخرها صعق موت، ثم على ذلك نفخة البعث. لكن ورد حديث الثلاث نفخات ولكنه حديث ضعيف لا صحيح. قال وهذا صعب في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل كيف؟ إذن هذا صعب في موقف القيامة ليس في الدنيا. طيب فإن قيل كيف تسمعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تشق عنه الأرض فأجد موسى باقشا بقائمة العرش. هذا حديث مسلم لو في البخاري. أول من تنشق عنه الأرض، فمعنى هذا أن هذا الصعق يكون قبل انشقاق الأرض، قبل لقة البعث. طيب قيل لا ريب أن هذا اللقة قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين. إن هذا وهم من الراوي، هذا الحديث وهم من الراوي، هما حديثان جعلهما الراوي ماذا؟ حديثا واحدا. نبه على ذلك ابن القيم وابن كثير نبهوا على هذا. قال فجاء هذان الحديثان هكذا، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. إذن هما حديثان جعلهما الراوي حديثا واحدا. نعم. فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر، ومنه نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن يستثنى الله عز وجل. فالمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، وعليه المعنى الصحيح. فإن الصحيح ما هو الأول؟ يعني أم كان ممن استثنى الله، هذا ليس في الحديث. المحفوظ هو الأول، الحديث الصحيح فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بطاقة الطور. أما قوله فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، قوله أم كان ممن استثنى الله هذا ليس في الحديث. ما معنى من استثنى الله؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الذين شاء الله؟ الولدان المخلدون والحور العين، هو من شاء الله عز وجل من ملائكته. نعم. قال بين صعق يوم القيامة لتجلي الله عباده إذا جاء لفصل القضاء، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعل صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. عند خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الصعق الذي يكون في عرصات القيامة غير الصعق الذي يكون في الدنيا، هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. قال استواطعت عليه الروايات أي اتفقت. قوائم العرش. نعم. قوائم العرش. العرش له قوائم. نعم. مثل نعم. نعم. قوائم الكرسي كما أشار. نعم. العرش له ماذا؟ قوائم. صفة هذه القوائم الله أعلم به. كنا نؤمن من العرش له ماذا؟ له قوائم، جمع قوائم، مثل عمود مثلا الذي يحمل العرش. قال وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جلال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف. فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. هذا حديث ضعيف في انقطاع. نعم. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا فظهرت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، قال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا رقية. رقية؟ عندك ماذا؟ رقة. هي عندي رقية والروايتان تمشيان، الرقة العطف والضعف، فلا رقة تغني ولا جزع. الرقة يعني الضعف، يعني ضعفهم ومسكنتهم لله عز وجل لا تغني عنهم لا تخرجهم. أما هنا رقية، يعني ليس هناك أحد يدعو، لأن الرقية ماذا؟ الدعاء، دعاء لا ينفع. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نعم. قال فيها ولا رقعة تغني ولا تزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها رجعا فما رجعوا. الأبيات أذكر معناها سريعا. قال وطارت الصحف بالأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع. طارت الصحف، تطايرت الصحف بالأيدي منشرة أي مفتوحة مقروءة. نعم. فيها السرائر، والسرائر جمع سريرة، والسريرة هي ما أخفى الإنسان. فيها السرائر والأخبار تطلع، تطلع أي تقرأ، اطلع يطلع يعني قرأ. فكيف تهوك، كيف غفلتك، كيف غفلتك والأنباء واقعة. الأنباء أي الأخبار العظيمة ستقع هي القيامة عما قليل ولا تدري بما تقع، لا تدري ماذا سيكون من حالك يوم القيامة وماذا سيقع وماذا ستقرأ في صحيفتك. هل أنت في الجنان، أفي الجنان وفوز لا انقطاع عنه أم الجحيم بلا فلا تبقي ولا تدع. أفي الجنان وفوز بلا لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع. لا تبقي كما قال الله عز وجل عن جهنم كلا لا تبقي ولا تذر عليها 19، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تدع، تدع أي تترك. لا تبقي لحما ولا تذر عظما، تأكل اللحم والعظم. تهوي بساكنها طورا، تهوي أي تسقط طورا يعني مرة، وترفعهم كما في السنة ها أن النار تغلي بهم وترتفع بهم، تغلي. هل تعرف اللبن على النار عندما يغلي هكذا ثم يهبط هكذا النار عياذا بالله عز وجل. وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها طمعوا، إذا رفعتهم النار إلى حفتها ورجوا مخرجا، رجوا أن يخرجوا منها قمعوا أي ضربوا ليرجعوا إليها. قمعوا مبني مجهول من قمع يقمعوا، ولهم مقامع من حديد، والمقامع هي ما يضرب به، ما يضرب به من أمر عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، لم يرحم الله عز وجل تضرعهم أي شدة دعائهم. التضرع هو شدة الدعاء. فيها ولا رقية تغني ولا جزع، لا ينفعهم دعاء ولا ينفعهم جزع، الجزع عكس الصبر. لينفع العلم قبل الموت عالمه، لينفع العلم قبل الموت عالمه، هذه اللام لام الأمر معناها ويأمر العالم أن ينتفع بعلمه قبل الموت. قد سأل قوم بها الرجعة، سأل قوم بها أي في جهنم الرجعة إلى الدنيا. نعم. وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لو أن لنا كرة فنكون من المحسنين، إلى غير ذلك من الآيات التي سألوا فيها الرجعة. فما رجعوا أي فما رجعوا إلى الدنيا. نعم. فعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، بعد ذلك سيبدأ في الكلام على الصراط الحساب والصراط والميزان.